أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. الآية عامة، ولكن بعض أهل العلم من السلف يقولون نزلت في عبد الله بن أبي بكر الصديق. بالأمس كان يدعوان: ربنا أصلح لي وأصلح لي ذريتي. فلا عجب أبدا أن يكون ابن أبي بكر قبل دخوله بالإسلام ينكر البعث والجزاء والدار الآخرة كسائر المشركين، ولا مانع أن يحتج بمن مضى من المشركين ممن عرفهم كعبد الله بن فلان وفلان وفلان. ومع هذا فالآية عامة تتناول أصحابها في الزمان الأول في الزمان الحاضر والآتي من موقف ما وقف هذا الموقف. واسمعوا: والذي قال لوالديه أي لأمه وأبيه أف لكما. لماذا؟ لأنهما يدعوانه إلى التوحيد، إلى الإيمان، إلى عبادة الله، إلى ترك الفسق والفجور، فيرد عليهما بعنف وشدة: أف لكما. لماذا؟ أتعيدانني أن أخرج؟ تعيدانني بعد موتي نخرج حيا ونحاسب ونجزى بعمل هذا؟ وهذا قول الملاحدة والعلمانيين والمشركين، يقولون هذا ماذا ليس من الحضارة في شيء ولا من العلم في شيء، هذا جهل وحضارة وبداوة. أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، أمم مضت ما عاد ولا واحد منها. وهل قلنا لهم أنتم تعودون الآن؟ العودة بعد نهاية هذه الدورة، لما تنتهي هذه الحياة نهائيا حينئذ نعود من جديد. أما الذين يموتون اليوم ما يعودون أبدا، لو عادوا ما كانت الحكمة في الحياة والموت. وهذا فهم سيء وباطل. أتعدان أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي؟ قال تعالى: وهما أي الأب والأم يستغيثان الله ليهدي ولدهما ويدخل في الإسلام ويطيب ويطهر ويدخل الجنة معهم. ومعنى يستغيثان يطلبان الله عز وجل أن يهدي ولدهما الذي قال لهما أوف لكما، أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي؟ قول ملحد هذا ولا لا؟ علماني مشرك شيوعي، ويقولونه الآن أيضا وهكذا. أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ويلك آمن تهلك آمن، هكذا الوالدان الصالحان الأم والأب، ويلك آمن إن وعد الله حق، لا بد وأن تحيا، لا بد وأن تحاسب، لا بد وأن تجزى، والعياذ بالله تعالى بكفرك وفسقك وفجورك. لا تكذب بعد الله، لا بد من الحياة الثانية بعد نهاية الأولى. إن وعد الله حق. فيقول هذا الملحد العلماني الكافر: ما هذا إلا أساطير الأولين، هذا الذي تدعوان إليه وتطالبان به ما هو إلا حكايات قديمة مسطرة مكتوبة يتناقلها الناس. وهنا لطيفة علمية حضرتني: فكما أن البشرية ما نفت وجود الله أبدا لأنهم يتوارثون الإيمان من آدم جيل بعد جيل، كذلك عقيدة البعث والجزاء كانت بين الأمم ما تنسى، لا كل زمان فيه من يؤمن بذلك يتوارثونها، عقيدة أن الدار الآخرة حق وأن الجزاء يتم فيها وأن هذه الحياة تنتهي، هذا أيضا قديم بين الأمم، أمة كافئة لكن ما تكذب البعث. فلهذا قال: ما هذا إلا أساطير الأولين، معناه يتناولون ويتبادلون. قال تعالى الآن هذا حكم الله: ابن أبي بكر والله أسلم وكان من أولياء الله الصالحين، لكن غيره أولئك الذين حق عليهم القول أي لا يدخلون جهنم ويخلدون فيها، أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، الكافرون المكذبون بالبعث والجزاء الفاسقون الفاجرون، أمم مضت من الإنس ومن الجن، والجن أكثر فسق فجور من الإنس، ويكفيهم الشيطان منهم. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، خسرانا أبديا، خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قل إن الخاسرين بحق وصدق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ما خسران الدنيا وظيفة ولا زوجة ولا ولد، يخسر نفسه وأهله كما بينت غير ما مرة، يوضع في صندوق من حديد ويلقى في أتون الجحيم ملايين السنين، لا يتكلم ولا ينطق ولا يأكل ولا يشرب وهو حي في جهنم، خسران أعظم خسران هذا. أولئك الذين حق عليهم القول وهو وجوب دخول النار والخلود فيها لكفرهم وشركهم في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين في علم الله وقضائه، محكوم عليهم بالخسران، فلهذا ما يؤمنون ولا يهتدون. ثم قال تعالى خبر آخر: ولكل درجات مما عملوا، ولكل من أهل الجنة درجات ولأهل النار درجات، درجات أهل الجنة واحدة فوق واحدة عالية، درجات النار دركات، درجة تحت درجة إلى أسفل سبيلين والعياذ بالله. درجات أهل الجنة درجة فوق أخرى علو وارتفاع، درجات أهل النار هي الدركات في الدرك الأسفل من النار، درجة تحت أخرى تحت أخرى تحت أخرى إلى أسفل سافلين. هذا الخبر والله كما سمعتم، ولكل من المؤمنين والكافرين درجات، هكذا يقول تعالى ولكل درجات مما عملوا، هذه الدرجات التي يتلقون ويعطونها بسبب عملهم، ما هبة من الله ولا عذاب من الله، بسبب عملهم مما عملوه من الصالحات أو من الفاسدات، من الشرك والكفر والباطل أو الإيمان والتوحيد والعمل الصالح، مما عملوا. ثم قال تعالى ليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، ليوفيهم الله أعمالهم كاملة ما فيها نقص أبدا، والله ما تنقص لك حسنة ولا تزاد عليك سيئة، الذي تعمله توفاه، فلا تفهم أبدا أن تؤخذ حسنة من حسناتك أو توضع سيئة على سيئاتك. اللهم إلا من جاء وقد أساء إلى الناس، زنى بامرأة هذا، أكل مال هذا، أسفك دم هذا، فعل فعل، هذا يؤتى وله حسنات، فتؤخذ حسناته لمن ظلمهم واعتدى عليهم حتى لم تبق له حسنة بالمرة، حينئذ يؤخذ من سيئات الذين ظلمهم ويوضع عليه ويرمى في جهنم. بهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالعبد الظالم فتؤخذ حسناته وتعطى لمن ظلمهم، فإذا ما بقيت له حسنة كيف يدخل الجنة؟ ما يدخل. فإذا بقيت حقوق عليه أيضا ماذا يفعلون؟ يؤخذون من سيئات الآخرين المظلومين ويضعهم عليه فيهلك ويدخل جهنم. ولكل درجات مما عملوه وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، كما قلت لكم لا ينقص الله حسن من حسناتك ولا يزيد سيء عليك ما عملتها، والله ما كان ولن يكون. ثم قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار، الذين كفروا بالله ولقائه، بالله ورسوله، بالله وكتابه، بالله وشرعه، بالله ووعده، بالله ووعيده، جحدوا هذا كله واستمروا على الشرك والكفر والخبث والشر والفساد، يعرضون كما تعرض البهائم على الماء، يعرضون هكذا مدفوعين على النار. لما يعرضون ماذا يقال لهم؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، هذا التوبيخ، هذا التأنيب، هذا التأديب، هذا ماذا؟ هذا الإهانة والإذلال لهم. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ما بقي لكم شيء. ومعنى هذا أنهم كانوا يأكلون ويشربون المحرمات ويفجرون ويأتون كل شهوة من الشهوات، فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعتم بها. هنا تذكرون أن دعوة دعي إليها عمر رضي الله تعالى عنه، دعاه والي من ولاته في الشام وقدم له ألوان من الطعام، فارتعدت فرائس عمر وقام في غضبة، قال يا أمير المؤمنين يطعم كل أمير المؤمنين، قال أما قال تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وعمر قال لهم لو شئت لأكلت أطيب طعامكم ولبست ألين لباسكم ولكني أستبقي طيباتي ليوم القيامة، وهنا معاشر المستمعين، لا يحرم علينا أكل الطيبات، لا أبدا تحل، لكن إذا ما توفرت لنا ما نوفرها بالكذب والخيانة والسرقة والتلصص والإجرام لنأكل الطيبات، لا ننغمس فيها انغماسا كليا وننسى أنفسنا فنصبح هالكين والعياذ بالله، منغمسين في الشهوات والأطماع والمفاسد. فلا بد إن أكلت طيبا وتوفر لك ويسره الله، كل واحمد الله تعالى واشكره على ذلك، سواء كان لباسا أو طعاما أو مركوبا. لكن الذين ينهمكون في هذه الشهوات وينغمسون في هذه اللذات معرضين عن حمد الله وذكره وشكره، هؤلاء والعياذ بالله هم أصحاب هذا الحكم الإلهي. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم إذن تجزون عذاب الهون، عذاب الإهانة والذل والصغار والاحتقار، ما في عز ولا كرامة في جهنم، تجزون عذاب الهون بسبب ماذا؟ بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. وهنا صفة الكبر يبرأ منها كل مؤمن ومؤمنة، نبرأ إلى الله من صفة الكبر. والكبر والاستكبار معروفان، يتكبر أن لا يتكلم مع هؤلاء، يتكبر أن يطعم هؤلاء، يتكبر أن يماشي هؤلاء، يتكبر أن يساكن هؤلاء، روح خبيثة منتنة تطغى في نفسه فترفعه فيتعالى ويتكبر فينكر الحق ولا يعترف به لأهله. والذين لا يعبدون الله لا يصومون لا يصلون لا يرابطون، أليس هذا استكبار؟ كيف أنا أخرج مالي وزكاتي وأعطيه كذا، كيف أنا أذل نفسي مع الفقراء وأصلي معهم، كيف أسجد على الأرض، كيف كيف، هذا هو الكبر. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا هذه أي القريبة الموجودة واستمتعتم بها أي تمتعتم بها، فاليوم وهو يوم القيامة يوم يعرضون على النار، فاليوم إذن تجزون بما كنتم، فاليوم تجزون عذاب الهون، هو جزاكم على كفركم وفسقكم وفجوركم واستكباركم في الدنيا، تجزون عذاب الهون بسبب ماذا؟ بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. كيف تتكبر وبطنك مملوء بالخور والبول؟ كيف تتكبر وأنت غدا تخرج روحك وتوم في المزبلة أو المقبرة؟ ما معنى التكبر؟ كيف يستكبر حتى لا يعبد الله ولا يعترف لله بحق ولا يعطي حق الله عز وجل ولا حق عباده؟ من الشعوب الكبر والعياذ بالله. تستكبرون في الأرض بغير، ما لكم حق في الكبر؟ الكبرياء حق الله، الكبرياء لله، ومن أراد أن يتكبر نازع الله في هذا الحق، ولا حق له في الكبر أبدا، إذ هو كما تعرفون نطفة منتنة عفنة ثم ينتقل إلى الأرض نطفة جسما هكذا نتن عفنة، كيف يتكبر؟ بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ما هو الفسق يرحمكم الله؟ تعرفون الفويسقة؟ هذه أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرى صغيرة في الغرفة تدخل في الغيران الفويسقة، فإذا خرجت فسقت. إذن فالفسق هو الخروج عن طاعة الله ورسوله. أيما إنسان ذكرا أو أنثى يخرج عن طاعة الله والله لقد فسق كما تفسق الفرع. فالذين يتركون ما أوجب الله فسقوا، فالذين يرتكبون ما حرم الله فسقوا. فطاعة الله وطاعة رسوله هي تقوى الله عز وجل، معصية الله ومعصية رسول الله هي والله الفسق والعياذ بالله. قالوا قال لهم قال بما كنتم تفسقون، لأنكم لما فسقتم خبثت أرواحكم ونتنت أنفسكم وما أصبحتم أهلا لرضا الله ولا لجواره في الجنة. وهكذا معاشر المستمعين والمستمعات، يتقر لدينا أن ترك واجب من الواجبات، أن فعل محرم المحرمات يدسي النفس ويخبثها ويعفنها وينتنها فيسخط الله عنها ولا يرضى عنها. فعلينا أن نحافظ على زكاة أنفسنا وطهارتها، فلا نكذب فلا نخن فلا نخدع فلا نغش فلا نترك فريضة فلا نفعل محرما أبدا. ومن زلت قدمه يوم الأيام عليه بالتوبة النصوحة العاجلة على الفور، يستغفر الله ويندم، يستغفر الله ويبكي، يستغفر الله ويترك ذلك الحي، يؤدي ذلك الواجب أو الحق، ويزول ذلك الأثر من نفسه. وأنتم تعلمون قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن فضل الله تعالى علينا أنه فتح لنا باب التوبة، باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها مهما ما كانت الذنوب. لكن أبناء الإسلام يا نساء المؤمنات، لا نقول ما دامت التوبة باب مفتوح سنتوب، والله ما حل لك أن تقول هذه الكلمة، يجب أن تقول الآن أتوب، لا تقول غدا أتوب أو بعد غد أو حتى أتزوج حتى أتوظف أتوب. التوبة تحدثها على الفور، عزمك ألا تعود لهذا الإثم. خاتم من ذهب في يدك ترميه من الآن، في جيبك علبة من السجائر ترميها الآن عند الباب. وهكذا باب التوبة مفتوح، لكن ما فيه بالتراخي سأتوب سأتوب، هذا من وسواس الشيطان والعياذ بالله. هكذا يقول تعالى بما كنتم، أي بسبب فسقكم الذي كنتم تفسقون، أي تخرجون عن طاعة الله وطاعة رسوله، وذلك بترك الواجبات وفعل المنهيات والمحرمات بدون ما توبة تكتموها، فزكت نفوسكم ولا طابت، إذا نفوسكم خبيثة، ادخلوا جهنم خالدين فيها والعياذ بالله. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا حرمة عقوق الوالدين وأنها من الكبائر. أولا من هداية هذه الآيات التي تدارسناها الآن واستجاب الله لنا فغشيتنا المحال الرحمة وحفتنا الملائكة وذكر الله في من عنده، من هداية هذه الآيات حرمة عقوق الوالدين. فلا يحل لأحد أن يعق أمه أو أباه أبدا. والعق ما هو؟ القطع، لا يطيعهم ولا يبرهم، وضده الإحسان والبر. عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، يكفينا هذه الآية فيها. نعم. ثانيا بيان حنان الوالدين وحبهما لولدهما وبذل كل ما يقدران عليه من أجل إسعاده وهدايته. بيان حنان الوالدين ورحمتهما بأولادهما. أما سمعتم ما قال تعالى يستغيثان الله ويلك آمن ويلك آمن إن وعد الله حق إن وعد الله يا ولدي يا بني حتى يستجيب ويتوب. حنان ورحمة الأبوين إلى يوم القيامة تجلت في هذه الآية الكريمة. نعم. ثالثا التحذير من الانغماس في الملاذ والشهوات والاستمتاع. نعم، من هداية هذه الآيات التحذير الإلهي. من أين؟ من الانغماس في الملاذ والشهوات وأوساخ الدنيا في هذه الحياة. والله لتحذير إلهي من أن ننغمس في الشهوات، من الزنا والفجور والربا والطعام الحرام والشراب الحرام واللباس الحرام وما إلى ذلك اتباعا لهوى النفس والشيطان. فلا بد وأن نتنزه عن هذه المفاسد ونترفع فوقها ولا ننغمس في هذه الأباطيل والشهوات كما انغمس الضلال والجهال. حذرنا الله من هذا. رابعا التحذير من الكبر والفسق، وأن الكبر من أعمال القلوب والفسق من أعمال الجوارح. التحذير من هداية هذه الآيات، حذرنا الله من الكبر كما بينت لكم، لا تتكبر أبدا ولا يضع عنك التكبر في حياتك كلها، تواضع وليا جانبك وأنت عبد الله، ما في الانتفاش والانتفاق والكبرياء لا في مشيتك ولا في قولك ولا في عملك. والتحذير أيضا من الفسق والعياذ بالله والخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله. ويل للفاسقين الذين خرجوا عن طاعة الله ورسوله هم الفاسقون، مصيرهم الهون والدون والعذاب الأليم والعياذ بالله. نعم. خامسا مدى فهم السلف الصالح لهذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ماذا؟ مدى فهم السلف الصالح، مدى فهم السلف لهذه الآية أذهبتم طيبة، فهمها عمر كما قدمنا، وضع الطعام أبى أن يأكل ألف، هذا حلوى وهذه زبدة وهذا كذا، قال أبدا ما نأكل هذا الأكل، لما ربي قال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فالسلف الصالح عرفوا هذا وأصبحوا يتنزهون عن كثرة الطعام والشراب وألوانه. نعم. قال قرأ يزيد حتى بلغ وبما كنتم تفسقون، ثم قال تعلمون والله إن أقواما يسترطون حسناتهم، استبقى رجل طيباته إن استطاع ولا قوة إلا بالله. هذا زيد من التابعين قال العجب منكم، ناس يبتلعون ماذا؟ يسترقون حسناتهم في الدنيا ما يبقى لهم حسنة. نعم. ثانيا روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وألينكم لباسا، لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وألينكم لباسا، ولكن أستبقي طيباتي، أستبقي طيباتي ليوم القيامة بعد الموت ما نأخذها الآن. فلهذا يلبس الخشن، يأكل الخشن، ما يطالب بالحرير ولا بالفضة ولا بكذا، رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وذكر أنه لما قدم الشام صنع له طعام لم يرى قبله، لما قدم الشام أيام خلافته. نعم. قال وذكر أنه لما قدم الشام صنع له طعام لم يرى قبله مثله أبدا. قال هذا لنا، فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير. إذا كان هذا لنا فما للفقراء والمساكين الذين ما وجدوا حتى خبز الشعير، كيف نأكل هذا اللون من الطعام؟ فقال له خالد بن الوليد لهم الجنة. خالد بن الوليد تدخل قال لهم الجنة، لهم الجنة ونحن ما لنا الجنة؟ إذن هذا جواب، هذا هو حقيقة، فقراء مساكين لهم الجنة، لكن ليس معنى هذا أننا نحن نأكل كما يأكل المحرمون من الجنة. نعم. قال فقال له خالد بن الوليد لهم الجنة، فاغرورقت عينا عمر رضي الله عنه وقال لئن كان حظنا الحطام وذهبوا بالجنة لقد باينونا بونا بعيدا. ماذا بقي لنا؟ رضي الله عنهما وأرضاهما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في حياتنا أن نتخلى عن الكبر والفسق والفجور والشرك والباطل، وأن نعبد الله عز وجل ليلا نهارا حامدين شاكرين ذاكرين حتى تطيب أنفسنا وتطهر ويتوفانا الله ونحن صالحين، فننقل إلى عالم السعادة فنلقى الصالحين ونعيش معهم إلى يوم القيامة.